قد جاءني من العلم ما لم يأتك، قد جاءني من العلم، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. قد جاءني من العلم ما لم يأتك، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. أقل يا ربنا سحرا على العلم، على العلم يطمسه، على العلم يذهبه، على العلم ينسيه من آثار حسد وحقد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر ماكول ومشروب ومرشوش ومدهون ومنثور ومذرور، من حاسد وحاقد، من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات والمعارف والمعارف. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم. وأوتينا العلم من قبلها، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. أرقد يا ربنا حسدا شديدا على العلم، على العلم الدنيوي، على العلم الشرعي، على العلم على العلم. أرقد يا ربنا أثرا عظيما في الرأس، في الرأس. دعا إلى الغباء، وإلى النسيان الشديد، دعا إلى الغباء والنسيان الشديد والإهمال والنوم والألم عند المذاكرة، والألم عند طلب العلم، عند التركيز، عند الدراسة وعند الاختبار. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، أرقد يا ربنا أثر يتجدد عند الدراسة، يتجدد عند المذاكرة، وزاده بسطة في العلم والجسم، أرقد يا ربنا أثر سحر على العلم، العلم يذهبه أثر على الراس بدوخه وصداع وألم ونوم وخمول وكسل وألم وضيم ومرض وحلل. يا ربنا أقل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر السحر العظيم، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومشموما، مشموما في بخور وعطور. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، أرقد يا ربنا هذا السحر العظيم، سحرا عظيما على العلم، على العلم، من حاقد حاسد، من قرين، قرين من الأقران، من الأصدقاء والصديقات، من الصديقات لها، من الجيران والجارات، ومن المدرسة ومن المعلمات والمعلمين والإداريين والإداريات، والطلاب والطالبات. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر حسد شديد، جر إلى سحر عظيم، من الآباء، من آباء الطلاب، من آباء وأمهات الطالبات، حسدا وحقدا وظلما، وبطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، أرقد يا ربنا هذا السحر العظيم، سحر على العلم، العلم يطمسه، العقل يذهبه، ينقص التركيز. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم، الحسد الشديد والعيون على عقل الرزين، على علم واسع دقيق وذكاء وعبقرية. ذكاء وعبقرية. أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم،